للقول بالامتناع مطلقا ولا القول بالجواز مطلقا، بل الصحيح على أي حال التفصيل بحسب موارد العناوين متعلقات الأحكام، متعلق الحرمة أو متعلق الوجود. يقع الكلام على الاتحال، يعني بعبارة أخرى يلاحظ ماذا؟ يلاحظ عنوان متعلق النهي وعنوان متعلق الوجود، فليست تلك العناوين على وتيرة واحدة. بعض العناوين تكون تكوينية وبعضها اعتبارية حاكية عن عناوين تكوينية أخرى، فلا بد من ملاحظة الموارد كل مورد بحسبه. هذا ما مر بنا سابقا. يقع الكلام في المثال بارز لاجتماع الأمر والنهي وهو الصلاة. هل يا ترى الصلاة في الدار الغضبية هي مجمع لاجتماع الأمر والنهي بنحو امتناع، أو مجمع اجتماع الأمر والنهي بنحو الجواز؟ هذا المثال طبعا من الأمثلة البارزة، وفي أمثلة أخرى سيأتي التوضؤ إن شاء الله في الدار الغصبية أو ما شابه ذلك سيأتي البحث فيها، ولكن الآن الكلام في ماذا؟ في الصلاة في الدار الغصبية. المتأخرون نقحوا هذا البحث انصافا بشيء من الجهد والتدقيق الجيد، فبينوا نقطة أولى. أولا أن الصلاة ليست طبيعة واحدة حقيقية مقولية، لا أقل على صعيد ماذا؟ على صعيد الوجود المادي. على صعيد الوجود المادي الصلاة ليست ذات وجود طبيعي واحد حقيقي من مقولة واحدة من المقولات العشر، ليست هي ذات وحدة طبيعة مقولية واحدة. في عالم الملكوت قد تكون الصلاة، لأن لكل شيء غير وجوده المادي الملكي له وجود ملكوتي، قد يقال ملكي أو ما شابه ذلك، هذا أمر آخر. لكن على صعيد وجودها المادي الملكي الصلاة ليست ماذا؟ ليست ذات مقولة واحدة أو طبيعة واحدة، بل الصلاة ماذا؟ بل الصلاة في الحقيقة ذات جامع من مقولات عديدة. ما هي المقولات؟ أول المقولات في الصلاة الكيف النفساني، وهي النية. النية بناء على أنها كيف نفساني على إتحال، هذه أول أجزاء الصلاة النية، بل وربما النية بعد ما فوق ذلك. أيا ما كان يدرجون النية في الكيس النفساني، هذا الجزء الأول من الصلاة، إن كان جزء أو كان ماهية أو صورة نوعية، بعضهم يعتبره وهو الصحيح النية كالصورة النوعية للصلاة. هذه النية لا وحدة مجمع لها مع الغصب والتصرف في الدار الغصبية، لأن هي في عالم النفس والغصب في عالم الأجسام، فليست لها أي صلة بماذا؟ النية ليست لها أي صلة بالتصرف الغصبي، لا في هواء وفضاء الدار الغصبية ولا في الجسم. هذا بالنسبة للنية. الجزء الثاني من الصلاة، وطبعا نحن الآن نخوضنا في النقطة الثانية في الحقيقة، لأن النقطة الأولى أن الصلاة ليست جامع واحد، الآن النقطة الثانية التعرف على العلاقة بين أجزاء الصلاة والتصرف الدرغفي. فالجزء الأول وهو النية كيف مسموع ليس له أي صلة لماذا بالتصرف. الجزء الثاني وهو التكلم في الصلاة كالقراءة والأذكار، هذه عمدة أجزاء المقالية في الصلاة، وهو القول والكلام والذكر. هذا أيضا ليس له اتحاد مع الغافل، قد توهم ذلك بعض ربما الباحثين في الفقه باعتبار أن الصوت تموج بالهواء، وهذا التموج بالهواء في فضاء غصبي يكون تصرف في دار غصب. هذا على أي حال رأي ممنوع وضعيف، لأنه بالدقة هذا ليس تصرف في الدار غصبية عقلا ولا شرعا ولا عرفا، عفوا ولا أقل ليس على عرفا. والوجه في ذلك أن الآن مثلا لو كان الجار يتكلم وصوته يعني الصوت مو إيذائي ومضر وما شابه ذلك، صوته يذهب إلى فضاء بيت الجيران، لا يبقى تصرف في فضاء أو جاره. فالصحيح أنه إذن التكلم هاي ليس مهمة، التكلم من القراءة والأذكار وما شابه ذلك ليس التصرف في فضاء الدار الغصبية. حركة الفم أيضا حركة الفم ليست تصرف على كل في فضاء الغصبية، ليست تصرف. نعم الكون والأين في الدار الغصبية، الأين أو الكون ذاك أمر آخر، لكن نفس حركة الفم وما شابه ذلك. ثم أن حركة الفم ليست هي الواجب، الواجب في الحقيقة هو الصوت هذا المتموج الذي يصدر، يعني النتيجة وليست ماذا نفس حركات الفم. فإذا هذا جزء ثاني مهم من الصلاة، خرج من ماذا؟ لأن الصلاة نية وأفعال قولية وأفعال بدنية. الآن نأتي القسم الثالث من الصلاة. القسم الثالث من أجزاء الصلاة وهي الأفعال. الأفعال طبعا المراد منها ماذا؟ أربعة رئيسية: الركوع، السجود، القيام، الجلوس. ماذا؟ السجود، الركوع، القيام، السجود. هذه الأمور، هذه الأمور الأربعة فيها في تفصيلها دقة شوية بين المتأخرين والمتقدمين، هناك دقة فيها. طبعا عدة نقاط يعني في هذا القسم الثالث، أولا النقطة الأولى في هذا القسم الثالث، النقطة الأولى ما هي؟ هل الواجب في السجود أو الركوع أو القيام أو الجلوس، هل الواجب اسم المصدر نتيجة المصدر، أو الواجب هو المصدر واسم المصدر؟ هذا بحث حسام. لا ريب أن نتيجة المصدر واسم المصدر مأخوذ في الركوع والسجود. ما هو نتيجة المصدر واسم المصدر؟ نتيجة المصدر يعني هذه الهيئة الانحنائية الخاصة في الركوع والهيئة الانحنائية الخاصة في السجود، هذه لا ريب أنها ماذا؟ لا ريب أنها مأخوذة في السجود والركوع، الهيئة. هذه الهيئة حقيقتها ماذا؟ هذه الهيئة حقيقتها من مقولة الوضع، من مقولة الوضع، من مقولات العهد، من مقولة الوضع. هذه الهيئة هيئة الركوع أو هيئة السجود، هذه مقولة الوضع. ومقولة الوضع في الحقيقة لا صلة لها بمقولة العين، لا صلة لها بمقولة العين. لما؟ لأن مقولة الوضع في الحقيقة عبارة عن نسبة أجزاء جسمانية إلى بعضها البعض، نسبة أجزاء الجسم بين بعضها البعض يقال له مقولة الوضع. مقولة ماذا؟ الوضع. وهذا غير مقولة العين. مقولة العين نسبة الجسم إلى جسم آخر، من مقولة أخرى. فإذا هيئة السجود وهيئة الركوع وهيئة القيام وهيئة الجلوس هي من مقولة الوضع، هي من ماذا؟ هي من مقولة الوضع، لا صلة لها بمقولة العين، لا صلة لها بمقولة العين. إذن لا صلة لها بالتصرف في الدار الغصبية، بل هي ماذا؟ بل هي من مقولة الوضع. إذن لو بني على أن السجود والركوع والقيام والجلوس هو اسم المصدر ونتيجة المصدر فقط، إذن لم تكن ماذا؟ لها أي صلة ب... لم تكن لها أي صلة بالغصب، لأن الغصب من مقولة العين، من مقولة العين. وأما هذه الهيئات الوضعية فهي من ماذا؟ فهي من مقولة الوضع، فلا صلة لها. بقي ماذا؟ بقي أمر واحد، وهو ماذا؟ هناك من يذهب، وهناك جمع كثير من الفقراء، من يذهب إلى ماذا؟ من يذهب إلى أن السجود والركوع والقيام والجلوس ليس فقط نتيجة المصدر واسم المصدر، بل هو المصدر واسم المصدر، الحدث ونتيجة الحدث، الحدث ونتيجة الحدث، ليس فقط نتيجة الحدث. نتيجة الحدث مأخوذة لا محالة، وهي اسم المصدر مأخوذة، ولكن ليس هو فقط اسم المصدر ونتيجة الحدث، بل أيضا الحدث. الحدث ما هو؟ الحدث هو الهوي إلى الركوع مع هذه الهيئة، والهوي إلى السجود مع هيئة السجود، والنهوض إلى القيام مع القيام، والنهوض إلى الجلوس مع الجلوس. حينئذ هذا الهوي في مقابل النهوض، الهوي في مقابل النهوض، الهوي في مقابل النهوض، هذا مأخوذ في هذه الأفعال الأربعة. الهوي مأخوذ في الركوع وفي السجود، والنهوض مأخوذ في القيام وفي ماذا؟ وفي الجلوس. لو بني على هذا المبنى، وهذا المبنى هو الصحيح حقيقة، أن الركوع مجموع الهوي مع الهيئة، السجود مجموع الهوي للسجود مع ماذا؟ مع السجدة. مثل أن يذهب إلى ذلك جملة من المتقدمين من يذهبون إلى ذلك، بناء على هذا المبنى هل هناك اتحاد بين الغصب وبين أجزاء الصلاة؟ جماعة من الإعلام قالوا لو بني على أخذ الهوي، هو يهوي الهوي وأخذ أصل النهوض في الأفعال الأربعة على وعلى الهيئات لا محالة يكون هناك اتحاد بين الغصب والصلاة. لماذا؟ لأن الهوي والنهوض من مقولة الفعل وليست من مقولة حدث، من مقولة الفعل وليست من مقولة الوضع، وليس من مقولة الوضع. الهوي والنهوض من مقولة الفعل وليس من مقولة الوضع. وإذا كان من مقولة الفعل يتحد مع الغصب الذي هو التصرف وهو فعل من مقولة الفعل. فبالتالي يتحد مع ماذا؟ مع مقولة الفعل. فإذا هذا هو ملتقى الصلاة مع الغفر، وهو ماذا؟ في جزء الركوع، لا في الركوع تماما، في جزء السجود لا في السجود تماما، جزءه الذي هو من مقولة الفعل وهو الهوي أو النهوض. هكذا قرر. طبعا سيأتي إن شاء الله هناك جزء آخر في السجود، في خصوص السجود، هذا اكتشفه المتأخرون بعد، هذا أيضا يتحد مع الغافل. وما هو ذاك الجزء؟ الاعتماد في السجدة على الأرض. الاعتماد يعني نوع من الثقل، نوع من إلقاء الثقل، ثقل الرأس والجبهة على الأرض. هذه عليها نصوص خاصة دالة على ذلك، يعني لا يكفي في السجدة فقط ماذا؟ تماس البشرة مع التربة أو مع ما يصح السجود عليه، بل لا بد من ماذا؟ من الاعتماد. مكن جبهتك من الأرض، يعني اعتماد فيها ثقل. هذا جزء آخر في خصوص السجود، في خصوص السجدة أيضا هو ملتقى للصلاة والغصب. هذا تقريبا متفق عليه، هذا الجزء المختص بالسجود تقريبا عند المتأخرين متفق عليه، لا أقول متفق عليه تماما بشكل مسلم، لكن غالب الجزء قبلوه هذا الجزء الآخر في السجود وهو الاعتماد. حتى هذا الاعتماد حتى لو جعلت فرشا غير غصبي، افرض فرشا ملكا للمصلين او تربة ملكا للمصلين، وصل على ارض غصبية، التصرف في الداخل دار غصبية لا زال باقيا. لماذا؟ لان اعتماد الجبهة على التربة والتربة على الفرش والفرش على الارض، فنوع التصرف. فإذا هذا الجزء وهذه المسألة لا بد أن ننتبه لها، هذا الجزء وهو هذا الجزء الآخر في السجود والسجدة الذي هو ملتقى بين الصلاة والغصب هو الاعتماد، وليس هو التماس. بعض يتخيل هو التماس، تماس بشرة الجبهة مع ماذا؟ مع الأرض الغصبية. يقفون أتي بتربة مثلا من الترب المملوكة أو المباحة أصلي عليها وأصلي على الدار الغصبية، لا يختلف الحال، لأن ليس مجمع وملتقى الصلاة والغصب هو التماس وصول سطح إلى سطح، ليس هو وصول سطح إلى سطح، وإنما نفس الاعتماد. وإلا نفس التماس قد يقال حتى مو تصرف، كمن لمس جدار الجار أو جدارا مملوكا من خارج الجار لا يقال له قد تصرف، لكن التماس عفوا الاعتماد نوع تصرف. إذن بادئ ببدء الاعتماد في السجود والسجدة محفوظ نصا ولغة، هذا محرر في بحث الصلاة. هذا الاعتماد مسلم انه ملتقى للصلاة مع الغفل، للصلاة مع الغفل، هذا لا يشك فيه شاك، يعني من متأخرين موحد. يبقى لكن ماذا؟ يبقى قضية الهوي والنهوض. فجملة من المتأخرين هكذا حضروا المقام مثل الدلفي وغيره، أنه بناء على أن الهوي والنهوض مأخوذان في الركوع والسجود، من جزء جزء من الركوع وجزء من السجود، الهوي للركوع والهوي للسجود، النهوض للقيام والنهوض للجلوس. سلام حاله هناك ملتقى ثاني، ملتقى آخر عفوا للصلاة والغفل، وهو هذه الحركة التي هي من مقولة الفعل وليست من مقولة الوضع، عفوا وليست من مقولة الوضع. هيئة السجود من مقولة الوضع، هيئة الركوع من مقولة الوضع، أما الهوي إلى الهيئة من مقولة أخرى. الهوي الهوي إلى الجلوس من مقولة أخرى، ليس من مقولة الوضع. الهوي للسجود، الهوي للركوع من مقولة الفعل. هذه بالنسبة إلى الجزء الأول ذكرت مرة بنا الآن أنه هذا تقريبا أمر واضح. الاعتماد في السجود تصرف في الدار الغفلية، سواء كان بتماس مباشر أو غير مباشر، يعني نقرأ منه فاضين عنه. يبقى هذا، هل الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود أو النهوض؟ هما جزءان كما هو صحيح، لأن يعني الركوع ليس في صرف حقيقة، الركوع حدث مع نتيجة حدث وهو الهيئة، السجود حدث مع نتيجة حدث وهو الهيئة. بل الصحيح لدينا في بحث الصلاة إن شاء الله يأتي أن القيام المتقدم على الركوع ركنيته في الركوع أشد من الهيئة، هيئة الركوع، والقيام المتقدم على السجود سواء وهو واقف أو وهو خالد ظهره في الجلوس، يعني صلب صلاب الظهر في القيام أو في الجلوس، المتقدم على السجود الأولى والسجود الثاني، هذا مأخوذ في السجود ركنية أشد من الهيئة. فكيف هذا بحث آخر باعتبار بحث آخر سيأتي إن شاء الله في محلة الصلاة. المهم بناء على هذا، فالهوي من وهو قائم وهو يهوي إلى الركوع، هذا معقول في الركوع، ليس صرف هيئة مثل أن يقوم من الأرض وكان قد تناول شيئا مثلا من الأرض ليس بحالة صلاتية وقام بهيئة الرافع، هذا ركوعه باطل، لابد ركوعه عن قيام، لابد جلوسه عن قيام أيضا، القيام بعد الركوع أيضا لدينا ركن خلافا للمتأخرين، ليس فقط الركوع قبل القيام، الركوع قبل السجود أيضا ركن. أنا كل أدلته في محلها ستأتي في بحث الصلاة إن شاء الله. المهم هذا أصل الموضوع نفسه. إذا نحن نسلم بأن الهوي إلى الركوع، الهوي إلى السجود ركن، ركن ليس فقط جزء بل ركن، جيد، ركن في الركوع ليس فقط جزء في الركوع. لكن هل هذا يؤدي بنا إلى أن نسلم بأن هذا الجزء الذي هو ركني في الركوع والسجود هو متحد مع الغاصب، لأنه من مقولة الفاعل وليس من مقولة الواقع؟ صحيح، هل هذا لكم متحد أو لا؟ هنا تحتاج لدقة، تحتاج لدقة وفي حصل في البين خلط بين الاصطلاحات الفلسفية والعناوين العرفية والعناوين الواردة في الأدلة، وهي هذه الفائدة أهم من المثال حتى. حصول الخلط في الاصطلاحات غالبا ما يشوش البحث في أمثلة اجتماع الأمر والنهي، وهذا يجب أن ندقق فيه إن شاء الله تكلمنا عنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.